للاشتراك في جوال ذكرى أرسل الرقم 8 إلى 88499 فقط لمشترك الجوال. ذكرى زاد إيمانك. ومن مظاهر رحمته سبحانه وتعالى التي لا غنى بنا عنها طرفة عين أنه جعل لنا الليل والنهار لنسكن فيه، وهذا من رحمته. لو جعل علينا الليل سرمدا إلى يوم القيامة لهلكنا عن آخرنا، ولو جعل كذلك النهار سرمدا إلى قيام الساعة لهلكنا عن آخرنا، لكنه سبحانه وتعالى داول بين الليل والنهار رحمة منه بنا سبحانه وتعالى. فهل يمكن أن نستغني عن رحمة الله عز وجل في ليل أو نهار؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فجعل ظهور الليل والنهار من رحمته، وكل متأمل يتأمل حال الليل والنهار يدرك آثار هذه الرحمة في تسيير هذا الكون وفي بسط معيشة الناس. الإنسان لا تستقيم له الحياة على هذه الأرض وفي هذا الكون إن لم يكن هناك ليل ونهار يسير فيها جميع آثار معيشته، وكل ما يمكن أن يطمح له الإنسان إنما يجتمع باجتماع الليل والنهار. ومن وجوه رحمته سبحانه وتعالى أنك تنظر إلى الأرض الممحلة القاحلة، لا شجر لا ثمر لا زهر، ميتة جدباء جرداء ملساء لا ترد النظر، وبينما هي كذلك وإذا بالله تبارك وتعالى يرسل بين يدي رحمته سبحانه وتعالى بالريح، ثم يأتي الخير من السماء، رحمة من أرحم الراحمين بالخلق أجمعين، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. أليس هذا من وجوه رحمته وبره وإحسانه ومنته لعباده؟ وقد قال الله تبارك وتعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، مبشرات. من الذي يوما من الأيام إذا تأمل الريح استحضر معها رحمة الله؟ هل تدرك يا عبد الله أن هذه الريح إذا جاءت إنما تأتي برحمة الله، لأنها تحمل كثيرا من الخير معها، إما ملقحات وإما صوارف عن أمراض، كثير من الأمراض ربما تحملها ذرات الكون فتأتي الريح من أجل أن تبعدها عن البشرية. إن كثيرا من الخلق يغفل عن آثار هذه الرحمة، تجدهم يظهرون القلق والاضطراب وربما الجزع وربما سوء الأدب مع الرب إذا رأوا الريح، لكنهم لم يستحضروا آثار رحمة الله في هذه الريح، إذ يجلب بها الخير ويدفع بها الشر عن المخلوق. هل يستطيع أحد منا أن يستغني عن رحمة الله؟ لا والله، والله إن الله عز وجل له في كل طرفة عين رحمة، وله في كل نفس يتردد رحمة، وله في كل خطوة رحمة، وله في كل لقمة رحمة، وله في كل نعمة رحمة. نحن لا نستغني عن رحمة الله عز وجل، نحن مضطرون إلى رحمة الله تبارك وتعالى، فلولا رحمة الله بنا لهلكنا عن آخرنا. ومن رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الكون ما جعل فيه من أحداث عظيمة كالبراكين والزلازل والأعاصير والفيضانات. وعلماء الجيولوجيا اليوم يقولون أن كثيرا من صلاح الأرض إنما يكون بوقوع مثل تلك المظاهر الكونية العظيمة، لأن البراكين إذا خرجت مع أنها يحدث فيها شيء من الفساد للأرض مما قد يلحق الإنسان، لكنها تخرج كثيرا من الكيماويات التي تحتاجها الأرض من أجل أن يصلح عليها النبات أو يصلح عليها الحياة. وقل مثل هذا في الزلازل، حينما يحدث شيء من التشقق في الأرض يخرج بذلك كثير من العيون وكثير من المواد التي يحتاجها البشر. وقل مثل هذا في الأعاصير والرياح، إن كثيرا من العباد لا يتأملون في تلك الأحداث على أنها تحمل في طياتها كثيرا من آثار وصور الرحمة، لكنهم مع الأسف لا يبصرون إلا جانب الشر أو جانب الهلاك والفساد، ولا ينظرون إلى آثار الرحمة. سبحانه، ما أعظم نعمة، ما أجل كرمه سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأثر فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال: عجبا لك يا ابن آدم، خلقتك وتعبد غيري، رزقتك وتشكر سواي، خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد، أتحبب إليك بالنعم وأنا الغني عنك، وتتبغض إلي بالمعاصي وأنت الفقير إلي. أنا وأنت يا عبد الله، أنا وأنت يا أمة الله، فقراء إلى الله تبارك وتعالى. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. إنه لا غنى بنا عن رحمة ربنا سبحانه وبحمده، بل أقول ولتعجبوا مما أقول، إن من رحمة الله بعبده المؤمن ليس فقط أن يدخله الجنة أو أن ينزل عليه النعم في الدنيا أو أن يهديه ويصطفيه، بل أقول إن من رحمة الله بعبده المؤمن في الدنيا أنه إذا أنزل به عقوبة رحمه. فسبحان الله، عقوبته رحمة. نعم، تأملوا معي، كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعرف بغيا في الجاهلية، فذهب إليها ومد بيده إليها، فقالت له في يقظة من إيمانها: سبحان الله، لقد جاء الله بالإسلام وأذهب عنا عيبة الشرك. فأمسك بيده عنها: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فأراد أن يعود والقلب ما زال متعلق بهذه المرأة، فنظر إليها وانصرف عنها فضرب برأسه في جدار فانتدر الدم. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه، ثم قال له صلى الله عليه وسلم: أنت عبد أراد الله بك خيرا. ثم عقب فقال: إن الله إذا أراد بعبد خيرا عجل له عقوبته في الدنيا، وإذا أراد الله بعبد شرا أخر له عقوبته في يوم القيامة حتى يوافيه بها كأمثال الجبال. هل تأملتم؟ عقوبته سبحانه وتعالى رحمة، ومن يرد الله به خيرا يصب منه سبحانه وبحمده. بل إن الذين يبتليهم الله سبحانه وتعالى، يبتليهم في أبدانهم، يبتليهم في أموالهم، يبتليهم في أهليهم، في أولادهم، فيما يملكون، ويصبرون ويرضون بقضاء الله عز وجل، فإن هذا من أوسع الأبواب الذي يدخلون من خلاله إلى رحمة الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يقول لنا في سورة البقرة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. من هؤلاء الصابرون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. ومن رحمته سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين ما سوف يرونه عيانا في آخر حياتهم وبعد بعثهم، أما في آخر حياتهم فما يجعله الله لهم من حسن الخاتمة. إن حسن الخاتمة من رحمة الله، إذ يرسل الله لهم الملائكة تقول لهم: لا تخافوا ولا تحزنوا. هذا من رحمة الله بالمؤمنين في آخر لحظة، هي من اللحظات الحالكة، اللحظات الحاسمة التي ينبني عليها إما إلى جنة وإما إلى نار. فمن رحمة الله بالمؤمنين أن يحسن لهم الخاتمة، وأن يجعل آخر عمل لهم هو آخر عمل يحبه الله تبارك وتعالى لهم. لذلك من رحمته ما يوفقهم لحسن الخاتمة، ثم ما يوفقهم للميتة الحسنة يجعل عملهم عمل أهل الجنة فيختمون عليها برحمته تبارك وتعالى. ثم من رحمته بعباده المؤمنين يوم أن يبعثوا آمنين مطمئنين يشعرون بالراحة وعدم الخوف، بل يظلون في ظل الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. ثم جميع ما يتعرضون له في عرصات يوم القيامة إنما هي صور من رحمة الله بهم، حتى يستقر بهم الأمر يوم أن يسهل الله لهم المرور على الصراط فينجون منه، لأن النار تحته، ثم يكون مآلهم إلى جنته جنات النعيم، وهي من أعظم رحمة الله بعباده المؤمنين المتقين. رحمة الله عز وجل كأفضل ما تكون في يوم القيامة، في يوم الحسرة والندامة، ولكن بعباده المؤمنين. فتأمل معي، عندما تجتمع الخلائق على ذلك الصعيد في كرب شديد، في هول عظيم، تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ثم تتنزل رحمات الله على عباده المؤمنين في يوم القيامة والدين، وينزل من رحمة الله على عباده المؤمنين بعد ذلك في جنة النعيم ما يجعل حتى الشيطان نعوذ بالله منه يطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى. في يوم القيامة، في يوم الحسرة والندامة، تتجلى رحمة الله بعباده المؤمنين، لأن 100 جزء اجتمعت في يوم القيامة لرحمة الناس. بل من صور رحمته تبارك وتعالى أن أحد الناس يوم القيامة سيرى حسنة عند أخيه وهو هالك، سيدخل النار لأنه ليس عنده إلا هذه الحسنة التي لا تبلغه الجنة، فيقول له هل تعطيني هذه الحسنة علي أن أفوز بها؟ قال خذها. فيسمع الله فيقول له من الذي أكرم مني؟ خذ بيد صاحبك وادخل الجنة. انظر إلى هذه الرحمة العظيمة، أنه سبحانه لا يرضى بأن يكون أحد أكرم منه في أي وقت أو حين. كيف وقد ادخر لعباده يوم القيامة 99، وهذه من رحمة الله الشاملة التي ستكون يوم القيامة. اللهم برحمتك أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم يا من رحمته وسعت كل شيء، نحن من الأشياء، فارحمنا يا رب الأرض والسماء. اللهم ارحمنا إذا نزل الملائكة يقبضوننا، وارحمنا إذا غسلونا، وارحمنا إذا كفنونا، وارحمنا إذا حملونا، وارحمنا إذا صلوا علينا، وارحمنا إذا أنزلونا في اللحود لوحدنا، وارحمنا إذا طال في يوم القيامة وقوفنا، وارحمنا إذا وقفنا بين يديك فريق في الجنة وفريق بالسعير. اللهم يا رحيم ارحمنا، اللهم يا رحيم ارحمنا، اللهم يا رحيم ارحمنا. اللهم إني أسألك أن تبسط لساني بشكر النعمة منك، وأسألك أن تقبض عن نفسي تلصص الغفلة عنك. يا مالك قبل أن يوجد مملوك، ويا أول لا قبل آخر، ويا آخر لا بعد أول، فذاك في ذاك، فقف أيها العقل عند منتهاك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.